طالب العلم والمستغل للتصوير والتبعير ودراسة الأسانيين ما قام به أئمة نقد السنة من جهد كبير لتسليم هذه الأوتار ووضعها على مراتب وعلى أساسها يوضع كل غرام في مرتبته. ولولا هذا الأمر لولا هذا الجهد الذي قام به هؤلاء العلماء لكان من المسهول جدا أن نعرف درجة الراوي ودرجة حديثه. ومن أول مستغل أو أول من نزل عنه تصميم هذه المراتب مراتب الأبطال الذين يرتدون هو الإمام ابن أبي حاتم. وضع مراتب للتعليم وضع مراتب للمدرسة أولا ثم وضع كذلك مراتب للتعليم ومراتب للشرع. وبدأه بمدة طويلة وضرب أمثلة بكل مرتبة ضرب الأمثلة بكل مرتبة من مراتب التعذيب ومن مراتب الزرع. وتحضر لمدة طويلة زاد الحافظ بن الصلاة فزاد من هذه الأمثلة ما غير شيئا لكنه زاد من هذه الأمثلة. ثم جاء الإمام الذهبي رحمه الله فزاد في مراتب الزرع وأبقى مراتب التعذيب فصارت مراتب الجرم أو مراتب التعذيب عند الجهل أربع مراتب. صارت مراتب التعذيب عند الجهل أربع مراتب ومراتب الجرم ست مراتب. ثم تتابع الأئمة يعني زيارة الأمثلة في المراتب التي ذكرها. ثم ابن حجر كذلك له تعداد في هذه المراتب في مقدمة التقريب الذهبي رحمه الله ذكر مراتبه في مقدمة الميزان. ثم أخيرهم السخاوي أخيرهم الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الذي شرح فيه كتب الحديث بالعراق. وفي عهد الحاضر في الوقت الحاضر اساتذه في هذا العلم في بعض الجامعات وفي الاساتذه ايضا لهم جهد مشكور في توظيف مراحل زرع وتعليم علم الائمه ومناقشه ما يحتاج الى مناقشه و محاولة جمع أكبر قدر من الأمثلة في المرتبة الواحدة. محاولة جمع عدد من الأمثلة زيادة على ما ذكره الأئمة في هذه المراتب. ومن هؤلاء سيدنا الدكتور أحمد نادر أستاذ الحديث في كلية سورة الرياض وغيره من الأسرة من المسلمين أيضا الدكتور عبد العزيز العبد في الجامعة الإسلامية مراحل الجذب والتعديل عند الذهبي

تثبت الحديث متهم بالكذب متهم بالوضع صاغر هارب ظاهر ظاهر الحديث مفروض مفروض الحديث فمفروض مجمع على كذبه الى اخره ذكر ايضا امثله اخرى. الخامسه كذاب كذاب يضع الحديث يكذب يضع والضائم دجالا وضع حديدا. السادسه أكبر الناس إليه المتهم في الوضع رقم الكذب. هذا المثالان على تصنيف الأئمة وهم على الإمامان الذهبي والسقاوي. هناك الآن بعض النقاط حول مراتب الجرح والتعديل نقولها واحدة واحدة. الأولى في طريقة تعديلها من الأئمة من يعد مراحل التعديل متبعه بالاقوى او انتبه كل المرحله الثانيه يتبعون بالاقوى ويتنزلون الى الثانيه. اما مراحل الرجال فبعضهم يفعل واحده كما قرات الان في دوله الجمل والصحاري وفي معدل دوله الجمل لكن دوله الصحاري مع وقتها يرتبط بالجرح بالأخر وينتهي بالأسد. الطريقة الثانية عكس ذلك يرتبطون بالأسد بجرح والجرح ويذكرون مثلا أكبر الناس أو يرى الحديث بالبيضة ثم يتفزعون حتى يصلون إلى أدنى معاقل الجرح كما فعل الذهبي في الميزان في مكتبة الميزان. لكنه قرأت الآن حسب ما نقله الشيخ الغريب حسب ما عاد تصنيف الأمور. والطريقة الأولى أحسن طريقة الأولى أحسن لأن الطريقة تختلف مراحل الطالب يرجع التعديل وإذا هي على حسب الواقع تنتظر بالأقوى وينتهي تنتهي بالأدنى حتى أن أدنى مراحل التعديل تقارب وتشابه أعلى مراحل الجرح بل إن أدنى مراحل التعديل فيها جرح فيها جرح وأعلى مراحل التعديل فيها تعديل. يعني لو أنك أحوال هؤلاء أحوال مثلا القارب التعديل مراتبه الأدنى الرابعة والخامسة والسادسة أمام المستخاري ستجد أن أنكارها فيما هي تعديل لكن فيها نوع جرح. هذا إذا قلت صدور ففيه نوع جرح لأنه نزل عن درجة تقدر وكل مرتبة فيها نوع جرح التي تقدر لكن هذه مرتبة الجزء وهذه التي بعدها ثم إلى مراحل الوزارة فيها نوع التعديل أيضا تعدل عن هكذا فيكون مجموع مراحل يكون مجموع مراحل مراحل الألقاب ذكر التعديل كم؟ 12 نعم فهكذا 12 مرتبة و يعني هذه الطريقة أحسن لها. النقطة الثانية كما ذكر فيها إما رحمه الله ذكر الأمثلة التي طلبتها وعند سلطان الزيادة على ما قرأت كما أشار إليه لكن قد بقي من الألفاظ شيء كبير لكن هنا أقرا الأمر الأول أن الذي ذكر السفاري رحمه الله نسيم السفاري هو أن أيضا ذكر الألفاظ يعتبر هو الغالب الذي يدل على حسن ابن الكلمين تجاه الغالب هو الغالب والباقي ابن الكلمين يعني ليس بالكبير ومن يدل الكبير ومن على حسن الكلمين تجاه الغالب. الامر الثاني اذا جاء طلب من القاعدة او من القاعدة التعليم ولم تره عند الأئمة من بعض هذه المراحل فما عليك إلا الاستماع في إلحاقه المقام

بالخطاب الذين يوجد حديثنا بمن ان حديثه صحيح. هذه المراحل الاربعه. اذا ماذا نستفيد من هذه الجمله؟ اذا كان حديثهم كله صحيح ماذا نستفيد؟ ان حديث بعضهم اعلى من بعض. والاستفادة الكبرى من هذه عند الاختلاف كما سيأتي معنا صلى الله عليه وسلم جمع الاسانيد والنظر بينها كلها صحيحه، لكن تفهم عليه مره بكم المصطلح ان الحديث الصحيح على مرض وان منه ما قيل فيه انما اصح الاسانيد الى اخره. فالمقصود ان المراتب الاربعه الاولى عند السخاوي كلها للحديث الصحيح وان كان بعضها اعلى من بعض. نأتي إلى المراتب الأربع الأخيرة. هذه من عند سبيل عند السخاوي. الحكم في حديث الرواية أنه ضعيف جدا كما في ضعيف جدا مرضي رب الله أو نقل ضعفه إليه وهو على مراتب يصل في أدناها إلى أن يقال إنه حبيب في أدناها إلى أن يصل الحبيب لأنه موضع ويجمع بينها شيء واحد أنك إذا وقفت على إسناد الحبيب هو يستفيد منه أو يستفيد منه الداخل في جمع الدور. إذا وقفت على إسناد الحبيب فيه هذا الراوي لا تستفيد منه فيه جمع الطرق وفي الاعتبار وفي الاعتبار، يعني لا يعتبر بحديث اصحابنا هذه المراتب الاربع وهم على درجه. الشرط الان ان يقال في حديث انه حديث مرضي وقد يشرح الامام الشرط من هذا ايضا. قد يقولون ان نصح الله واضعاه اذا كان فيهما كلمه في اسناد الوضع ان يكون قدمه منكرا جدا أو في سماجة يعني بعض الواعين كما مر في المصطلح يجمع بين يعني ذنب الواقع والسماجة أيضا. أحد الواعين اختلف عنده في سماج الحسن بن أبي هريرة رفع إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع عن أبي هريرة ومثل الحديث الذي جرى في ذم بعض الائمه هذه كلها يعني اذكرها الائمه زياده على ذم بعضهم القائل تنبئ عن قبح هذا الامر. اذا ما الذي ذكر من المراتب الان؟ ذكر اربع هذه القسمه الثلاثيه. هذه المراتب الاربع هي التي عليها او هي التي يتميز بها دارس السنه. دارس السنة النبوية هي التي مر بنا أو مر بكم في المصطلح أن الحديث الصحيح لا اختلف فيه كثيرا وأن الحديث الساقط أيضا لا اختلف فيه كثيرا. الذي يبدو فيه الاختلاف كثيرا هو ماذا؟ الحديث الحسن بماذا؟ سواء الحسن بذاته أو الحسن لغيره. أصحاب هذه المراحل الأربع هم الذين توصف أحاديثهم بالحسن لذاته أو توصف بالحسن لغيره أو ترقى بعضهم. هذه المراحل الأربع كما ذكرت هي المحك عند لدارس السنة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأئمة رحمه الله كما صرح السخاوي وهو يعني واحد من الأئمة أن أصحاب هذه المراتب الأربع لا يوصف حديثهم بوصف معين ابتداء. لا يوصف حديثهم بوصف معين ابتداء وإنما للطالب حديثهم يدور على القرار. حديثهم يدور على يصح الحديث بعضهم مثل أصحاب المعترضين وأخواتهم التأكيد تقدم في مرة الجميع الأنصار وقد يصح الحديث بعضهم مع حكم عليه بالبعض إذا اشتد الرواية القواعد وفي مثل ذلك قد يروي مثلا من هو المرتبة الخامسة من مراتب التأكيد يعني الأولى من أربع المراتب يروي صاحبها حديثا وهو وصل لأنه هذا الآن وصل من هو صاحب المرتبة صديق ولا بأس به لكن قد يكون أو تكون في حديثه القرآن يكون حديثه ضعيف جدا يكون حديثه وقد تحط به قرآن فترقى به إلى الصحيح ترقى به إلى الصحيح في مثال إن شئتم يعني تكتبونه هناك راوي اسمه الحارث بن علي مثلا وعلى هذا المثال يمكن القياس هناك راوي اسمه الحارث بن علي البصري هذه أقوال الأئمة أو بعض الأقوال قال ابن حزم رحمه الله كان مسلما وما رأيت إلا خبرا قال ابن المسائل مرة صالح وقال الزوجي صديق عنده من الجيل ومن بقى يذكر بالله في المسائل رحمه الله قال احنا في زمن عنه لا اعلم وقال في اكرام الطلب الجميل ولا امر من عين مره وقال مره في بيت الشيء وقال مره في حديث الجيران وقال ابو حاتم ليس بالقلب يذكر الحديث ولا يذكر وقال النسائي مره ليس بذات القلب وقال ابن حبان كان سيدا صالحا ممن تروى لهم حتى خرج عن جمله من تروى لهم الى القلب وقال عبد الله بن يوسف الاشعري ليس بالقلب قال في الذهبي هذا الكلام من نظر الكتب الزهري أمنا أو كتاب الكلام رحمه الراوي قال الذهبي ليس بالقول وقال ابن حجر صغيرة يكتب صغيرة يكتب نقل عنه من حديثه ثلاثة أنواع من الحديث هذا الراوي وهو راوي واحد النوع الأول من أحاديثه حديث راوي أخرجهم البخاري وغيرهم عن مسلم أيضا البخاري علق على هذا الراوي حديثين كل ثلاث علق عليه الحديث النوع الأول من حديث هذا الراوي حديث ثاني في صحيح مسلم أخرجهما للحارث بن عوف أحد الحديثين هو حديث أنس اقرأ القرآن ما الحديث ما لم تختلف فيه فإذا اختلفت فيه فقلت ما الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الحارث بن عبيد لكن ما هو الطريق الذي حدث بحديثه حتى يخرجه من مسلم في صحيحه أخرجه مسلم من طريق الحارث أخرجه من طريق الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجرمي عن أنس بن مالك أخرجه من طريق آخرين عن أبي عمران أيضا وهما طريق همام بن يحيى بصري وطريق أبان بن الوليد العرفاني والثاني أخرجه من طريق الحارث بن عبيد عن ابي بكر بن قيس بن عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس هذا هو ابن موسى الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الخيمه من الجبل في الجنه يوم الدين اخرجه الامام مسلم في صحيحه بن ولو ايضا عن ابي عمران اي ومن امام الزكاه الذي روى السابق فمن يخطئ فتقول في حديثه انه او تقول في اسناده انه ولا حسن ولا ضعيف، لان الحديث الان حديث في البخاري ايضا، الحديث الاول اقصد الحديث الاول في البخاري، الحديث الاول في البخاري لكن لم يخرجه من طريق الحارث موصولا انما اخرجه من طريق الحارث معلقا. فالحديث في البخاري ومسلم وهو في مسلم من طريق الحارث بهذا نفسه، فحينئذ حديثه الان صحيح. انظر حديث اخر للحارث، الحارث روى حديث عن نعم عن ثابت البناني احد الائمه الكبار الثقات عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تعال فكذا، فقال الرجل لا والله لا والله الذي لا اله الا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه قد فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك كذبك بمعرفتك او كذا معنى الحديث بانه بان الله لا اله الا هو. هذا الحديث لم يتابع عليه، هذا الحديث من يتابع عليه الحارث، وفي متنه ايضا في متنه ايضا نكاره. اذا ماذا يكون حديث الحارث هنا؟ الحديث ضعيف، هذا لم يتابع عليه وفي متنه ايضا نكاره ولم يتابع عليه ولم يخرجه احد من الائمه من اصحاب الكتب السته. خذ نوعا ثالثا للحارث نفسه ايضا، روى الحارث عن مطر الرواق عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ قدم الى المدينه. هذا الحديث لم يتابع عليه الحارث ايضا، ولكن انضم الى كونه لم يتابع عليه قرينه اخرى مخالفته للحديث الصحيح الثابت في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الى السماء ان شاء الله، وفي صحيح مسلم ايضا في اقراءه، وكونه سجد في السماء ان شاء الله هذا في البخاري ومسلم. فالان واصبحت الان معنا قرينتان على ضعف حديثه وكونه مقارن به وايضا مخالفته للحديث الصحيح، فنزل هذا درجة ايضا عن كونه ضعيف اذا قد يوصف بانه حديث باطل او ضال. فهذه والراوي عن او شيخ النظر والقراء ايضا فيه كلام، لكن القصد ان مما يتعلق به في ضعف هذا الحديث الحارث، ولا يفيده اخراج مسلم له، لان العلماء تكلموا في حفظه، واخراج مسلم له انما اخرج له ما صح من حديثه. هذه ثلاثة احاديث براوي واحد وكلها تصف بأوصاف مختلفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو قد يقال إنه باطل أو لا. الذي ينبه عليه هنا شيئا، هناك بعض الباحثين يقول لا بأس أن أعطي أصحاب هذه المراتب، أن أعطي حديث أصحاب هذه المراتب الأربع وصفا اوليا وبعد ذلك انظر في القرار، فاقول مثلا عن ان قيل فيه صدوق او لا باس به انه حسن الحديث، ان حديثه هذا حسن، وقد يتغير هذا بعد النظر في القرار. ومن بعد ذلك من المراتب اقول في حديثه انه ضعيف، وقد يتغير هذا. وبعض الباحثين يضيف الى هذا فيقول المرتبه الاخيره من مراحل التعديل صدوق ان شاء الله وما معها، يقول لا اقول ضعيف، اقول في التي قبلها حسن لكن لا اقول في هذه ضعيف، وانما اقول فيه ضعف.